تيو لا شوربتي اخر درسنا امس انه بعض الاصحاب في مسألة الصيد الواقع في الماء القليل ايش حكم قلنا بطهارة الماء ليش باستصحاب الطهارة طهارة الماء كون هذا الحيوان ميت لإصالة عدم التزكية جمع بين هذين الأصل مع أن أحدهما سببي يا هو السببي إصالة عدم التزكية والآخر مسببي مع ذلك بلي لم يقدم السببي على المسببي بل جمع بينهما هذا بالأمس قلنا الشيخ الأنصاري شلون ناقش إذا تتذكرون مناقشة هذه كانت أنه إذا لم تقدم السببي وهو يا أصل السببي قلنا صاحب من التذكر على المسببي وهو صاحب الطهارة فسوف تقع في المحذور تلزم نفسك بنفسك لأنه أنت قلت نحكم بأن هذا الماء طاهر لاستصحاب الطهارة وش قلنا له إذا طاهر هذا الماء وغسلت يدي به أو توضأت به طبيعي شو تقول أنت حضرة جنابك يرتفع الحدث والحدث مع أن الاستصحاب ايش يقتضي بقاء الحدث وبقاء قبل ما أغسل وقبل ما أتوضى بهذا الماء كنت محدثا للحدث الأصغر وكانت يدي عليها الخبث متنجسة الآن أشوف زالت النجاسة الخبث أو الحدث أم لا الاستصحاب يقتضي بقاء الحدث والخبث فكيف حكمت بارتفاع الحدث والخبث لا بد تقول لأن استصحاب الطهارة سببي واستصحاب استصحابات الماء سببي بينما استصحاب طهارة ارتفاع الحدث بينما استصحاب بقاء الحدث والخبث مسببي ومع السببي لا يجري المسببي قلنا لا هذا لا تجي يقول لك إذا هذا لا تجي فمن الأول أجب نفس الجواب ليش اتعبنا قل هناك أصالة عدم التذكية سببي هو مقدم على استصحاب الطهارة النسبة بين هذين الاستصحابين هي عين النسبة بين ذلك الاستصحابين إذا السببية هنا تقتضي التقديم هناك أيضا تقتضي التقديم هذا في من في حكمك بطهارة الماء نفس الكلام كنا ننقل علما إلى حكمك بكون الحيوان ميت لأصالة عدم التزكية أميد الإشتار نفسه نقول لما حكمت بأنه ميت لإصالة عدم التزكية وحينئذ لو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو أصاب يدي تتنجس إيدي لابد يقول إيه مع أنه الاستصحاب في اليد يقتضي طهارة اليد بقاء طهارة اليد فلماذا حكمت بأن اليد تتنجس مع أن استصحابها في اليد يقتضي أن اليد باقية على الطهارة لابد تجيب وتقول لأن إصالة عدم التذكية سببي واستصحاب الطهارة في اليد مسببي والسببي مقدم على المسبب لابد تجاوب هكذا هذه النسبة نسبة السببي ومسبب بين هذين بهذا الشكل بين هذين الصحابة النفقة موجودة بين من وبين من بين إصالة عدم التذكية وبين استصحاب طهارة الماء بين الصحابين السابقين. إذا هنا السببي مقدم ففي بين كلا الصحابين أيضا السببي مقدم. هذا كله أمس ماذا اخترنا؟ درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول ومن خلال ما ذكرناه يتضح الرد على صاحب الإيضاح فخر الدين والإسلام. فإنه ماذا قال فخر الدين والإسلام في مسألة هذا الصيد الواقع في الماء؟ ماذا قال عليكم السلام ورحمة الله؟ ماذا حكم؟ قال أنا أقول الصيد ميت والماء طاهر، يعني نفس الحكاية الذي حكاها صاحبنا السابق. لكن لاحظ يا أخي التوجيه شلون حكى، كيفية التوجيه. قال لأنه يوجد عندنا أصلا استصحاب الطهارة في الماء، هذا أصل، واستصحاب عدم التسفية هذا الأصل الثاني. ثم قال وكل واحد من هذين الأصلين يقتضي شيئين. استصحاب الطهارة في الماء ماذا يقول بلسانه الواضح المباشري الجليل؟ ماذا يقول استصحاب الطهارة في الماء؟ يقول الماء طاهر. وبالتبع ماذا يقول؟ يقول الحيوان حلال. فهو إذن يقول على نحو الإصالة الماء طاهر، وعلى نحو التبع حيوان حلال. هذا يا أصل استصحاب الطهارة. أما تعال إلى استصحاب عدم التسكية، فعدم التسكية بالإصالة ماذا يقول؟ بالإصالة بلسانه الأصيل يقول الحيوان ميت غير مذكر، مو شيء ولا، وأحكام الميتة تنطبق عليه. وبالتبع ماذا يقول؟ وبالتبع ماذا يقول؟ الماء نجس. فما دام كل واحد من هذين الأصلين يقول بالإصالة شيئا وبالتبع شيء آخر، فنأخذ بكل واحد منهما المقدار الذي يقوله بالإصالة بما هما أصيلان فيه، ونترك ما هما فرعيان تبعيان فيه. هما أصيلان قلنا في من في من؟ استصحاب الطهارة أصيل في طهارة الماء، فنقول الماء طاهر. وذاك أصيل في من؟ في كون حيوان ميتة وأحكام النجاسة، أحكام الميتة تطبق، فنقول بأنه ميتة وأحكام النجاسة منطبقة عليه. ونترك الفرعيات. فرعيات شنو هي؟ تبعيات أن الحيوان حلال، وبعد ماذا؟ نجاسة الماء. هكذا قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول بما ذكرنا قبل قليل اتضح الرد على صاحب الإيضاح فخر الدين والإسلام. فنقول له تعال يا مولانا، أنت قلت نحكم بطهارة الماء، نقول لك كافي اسكت كافي بعد. إذا قلت الماء طاهر وتوضأت يرتفع الحدث، أبو يقول بلي، وإلا فما الفائدة من طهارة الماء إذا ما يرتفع الحدث وما يرتفع الحدث؟ فلا أبو يقول بلي، يرتفع الحدث. نقول له كيف يرتفع الحدث مع أن الاستصحاب يقتضي بقاء الحدث؟ فلماذا حكمت بارتفاع الحدث مع أن الاستصحاب يقتضي بقاء؟ فلا بد يجيب أنه لأنه مسببي، وإصالة الطهارة صحاب الطهارة سببي، والسببي مقدم. ولا بد يجيبه فنقول من أول عشاء العشاء، قل بأنه من أول عشاء العشاء، قل بأنه إصالة عدم التسكية مقدم على صحاب طهارة الماء، لأن صحاب عدم التسكية سببي. يعني نفس الكلام اللي ذكرناه في رددتنا الأخرى هنا لا شيء جديد. طبق العبارة يا أخي يا أخي يقول ومما ذكرنا مما ذكرنا عشانه من الرد على هذا صاحبنا الذي جمع بين إصالة طهارة الماء عن أصحاب الطهارة وبين شيء يسمونه إفعال من التفكير يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريبا ذكره كتقريب كوجه كتقريب للجرح بين الأصلين يا أصلين إصالة الطهارة وإفعال من التفكير الصيد الواقع يعني الواقع في الماء القليل. طيب شو التقريب الذي ذكرها من أن هذا بيان تقريب من أن لأصالة الطهارة حكمين ما هما الحكمان طهارة الماء وحل الصيد لكن الأول أصيل والثاني قلنا تبعي ولأصالة الموت حكمان لحوق أحكام الميتة هذا الأصيل يعني كون ميتة وأحكام الميتة تنطبق عليه للصيد ونجاسة الماء هذا حكم التبعي إن شاء الله بعد شوية الشيخ الأنصاري يجي يجاوب يقول أنت تقول نجاسة الماء حكم تبعي أنا هذا ما افتهمته ما افتهمته هذا عن حكم أصيل لأن أنت الذي عديت حكم أصيل شنو هو شنو هو ظلي أحكام الميتة لحوق أحكام أحكام الميتة فأحكام الميتة شنو هي واحد منها نجاسة أنت الذي عد تعصيل أحكام الميتة فهذا منها وضعها والنجاسة فهذا حكم عصيل سلسان عدد تبع ما أفتهمت والله زين يا أخي فيعمل بكل من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر لفرعيته فيه يعني يعمل بكل الأصلين فيما هو عصيل فيه ويترك ما هو فرعي فيه هذا المقصود انتهى الحاصل وجه الرد ماذا بعد من ذكر الشيخ المصاري قال ومما ذكرنا الرجال بعد شنو بعد لا تنتظر وين وجه الرد قال ومما ذكرنا اتبع الرد وانا بينت لك شلون كيف يدرب بس فرد شيء جانبي ذكر فرد شيء جانبي يا اخي تقريبا نقاش لفظي ما ادري شو تقول وليت شعري هل نجاسة الماء الا من احكام الميتة او ليس مؤثر الذي جعلت اصيل احكام الميتة او لا نجاسة نجاسة الماء أو ليس فيها من أحكام الميتة فأين الإصالة والفرعية شلون عدة أحكام الميتة ماذا أحكام الميتة أصيل ونجاسة الماء ماذا فرعي نجاسة الماء من أحد أحكام ماذا الميتة من أحد أحكام لحوق أحكام الميتة فشلون عدة هذا تبع ذات أصيل وتبعه في ذلك بعض يقول من أعجب العجب يا أخي تشوف جماعة دولهم إنهم موافقين موافقين يا أخي هذا العجيب حتى بدي حكاية ما أدري شلون أنتوا البقية ليش توافقوا أيها القمي يا مرزب القاسم القمي رضوان الله تعالى على صاحب القوانين يا أخي الحكاية شوف عجيبات والثانية منهما أعجب والثانية منهما أعجب من الأولى الكلمة الأولى حكم الأول الذي ذكره قال إذا وجدنا جلد مطروح في أرض غير المسلمين في أرض إذا في أرض المسلمين فهذا إمارة التكية يقولون لا في أرض غير المسلمين وشككنا ويوجد أيضا مسلمون فيها بحيث يحسن التكية هذا المقصود وشككنا أنه مذكى حتى يصير ماذا حتى يكون طاهر وبالتالي تجوز الصلاة فيه أو لا حتى لا تجوز ولا يكون طاهر إيش قال صاحبنا المرسل قمي رضوان الله تعالى عليه يا هو طاهر لأصالة الطهارة ولا تجوز الصلاة فيه لأصالة عدم التزكية فجمع بين الأصلين مع أن إصالة عدم التزكية سببي وإصالة الطهارة مسببي فكيف جمعت بينهما فيأتي نفس الرد الذي ذكرناه سابقا يأتي عليه هذه الكلمة الأولى الذي ذكرها طبقها وتبعه في ذلك من تبعه بعض من عاصرناه والقمي من تبعه تبعه هو شيء يسمونه قولوا ياي من هو إيضاح فقر الدين والإسلام تبعه في ذلك في ذلك عندك الجمع بين الأصلين. فحكم في الجلد المطروحي بإصالة الطهارة يعني بالطهارة لإصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه لإصالة يعني ماذا عدم التذكية فجمع بين الأصلين هذا حكم الأول. ويظهر ضعف ذلك مما تقدم نفس الرد الذي اتبنا على من جمع بين أصلين هنا نفس ماذا يأتي بلا الكلمة الثانية له ماذا الكلمة الثانية هذه اللي هي أضعف من الأولى. قال لو فرض أنه كان عندنا ثوب قال فالسابقة كانت النجاسة والآن نشك في بقائه على النجاسة وافرض أن هذا الثوب كان رطب رطب رطب ذي رطوبة هذه فرضية ثانية. وافرض ثالثا طرحناه على الأرض ثوب إذا ثلاث فرضيات ثوب حالته السابقة النجاسة وهو رطب وطرحناه على الأرض السؤال هذا هل الأرض تتنجس أم لا تتنجس؟ جاوبني بالعدل الله بسرعة. احنا مناسب شو نقول؟ احنا مو القمي ما لنا شغل بالقمي احنا مناسب شو نقول؟ قول الأرض تتنجس ليش؟ لأنه سابقا حالة النجاسة فنستصحب نجاسته وإذا اعتبت نجاسته بالاستصحاب مفروض ذي رطوبة فالأرض تتنجس لأنها لاقت النجس الرطب. أما هو إيش قال القمي رضوان الله عليه؟ قال الأرض طاهرة تبقى على الطهارة الثوب نجس لاستصحاب نجاسته بس الأرض طاهرة ليه طاهرة؟ شوف ايش علّه ايش علّه شوف التعليم قال لأن النجاسة نجاسة الأرض من أحكام من أحكام ملاقات النجس الواقعي لا من أحكام النجس الثابت نجاسة بالاستصحاب. يعني الطاهر إذا مسه وأصابه ولاقى النجس الواقعي ينجس أما إذا لاقى ما هو نجس بالاستصحاب يتنجس. الشيخ الأنصاري يقول له هذا بعد فرض حكي جديد يا مولانا. ليش حكي جديد؟ لأن على هذا الأساس راح يلزم الاستصحاب أصلا ما في فائدة بعد لأن دائما أحكام ما تترتب بعد إحدي نستصحب النجاسة نجاسة الشيء لكنه نقول إذا لاقى الشيء ما يتنجس وإذا ما الفائدة من هذا الاستصحاب؟ إذا الآثار أنت ما ترتبها إلا عليه ما نقول وياك على الشيء النجس الواقع. أما مستصحب النجاسة ما ترتب عليه ماذا آثار النجاسة بحيث الملاقات تستوجب التنجس. إذن هذا يلزم منه لغوية أي استصحاب من الاستصحابات يكون بعد ما يترتب عليه آثار لأن الآثار عليه ما تترتب على بعض كلامك على الشيء بوجوده الواقعي لا على الشيء بوجوده الاستصحابي. طبق وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطبي المستصحبي النجاستي مستصحب النجاسة الذي سابقا حالة السابقة كانت النجاسة على مستصحب النجاسة مفروض رطب المنشوري على الأرض ومفروض ما تطرحناه على الأرض ايش حكم بطهارة الأرض ليش إذ لا دليل على أن النجس بالاستصحاب منجسون. الشيخ الأنصاري يرد يقول له وليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا ولا الطاهر بالاستصحاب مطهرا يعني الطاهر الاستصحابي ما يطهر والنجس الاستصحابي ما ينجس إذن فكان كل ما يفصل كل عن ما فكان إذن نتيجة كل الذي يثبت بالاستصحاب لا دليل على تفسير آثار الشيء الواقع عليه، لأن الأصل عدم تلك الآثار على ضوء كلامك هيك شيء. فأي فائدة في الاستصحاب يا مولانا؟ قاعد تقول على أي حال يا أخي أرجع لأصل الموضوع. الصحيح عندنا ماذا؟ أن السببي مقدم علينا على المسببي، وعندنا احنا هم ترى موافقين، مو بنات احنا وحدنا بهاي الحكايه. نقول جماعه من العلماء قالوا كما قلنا، واحد من عندهم صدر الدين الربوي القمي رضوان الله تعالى عليه، صاحب شرح الواقي المعبر عنه بالسيد الصادق في الكتب الاصوليه، هاي عباره شوف موافق لنا. وقال اشتبهت انا قلت سيد صدر الدين، لا صدر مو شرح الواقي، الواقي الفاضل التوني بطلنا يا اخي. من الموافقين لنا الفاضل التوني رضوان الله عليه في الوافية ايش قال؟ وقال في الوافية في شرائط الاستصحاب، شوف ايش قال؟ موافق لنا يا اخي. الخامس ايش قال؟ هاي عبارة ان لا يكون هناك استصحاب في امر ملزوم له. ملزوم يعني شنو؟ الا يعني شنو سببي؟ لا يكون هناك استصحاب يدرك السبب. إذا أصل السبب والصحاب يجزير عن مدى يجري الصحاب في المسبب مولانا، شوف موافق لنا. ألا يكون هناك الصحاب في أمر ملزوم له، له يعني علما لهذا الشيء اللي يجري الصحاب فيه، فلي لا يكون هناك الصحاب في الأمر الملزوم بخلاف ذلك المستصحاب، يعني لا يجري الصحاب في السبب يخالف الصحاب الذي في تجريب أين؟ مسببي في ذلك المستصحاب. مثلا فقد مثال اذا ثبت في الشرع ان الحكم بكون الشيء ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل، يعني السبب صار الحكم بكون الشيء ميتة يستلزم الحكم، هذا شنو؟ سببي مسببي. يستلزم الحكم بنجاسة الماء الواقع فيه، الواقع فيه عن الواقع فيه ذلك الشيء، فلا يجوز الحكم بطهارة الماء القليل إذا وقعت فيه تلك الميتة. نقدر نقول على أنه يصير طاهر، يبقى على الطهارة من باب استصحاب الطهارة، هذا طبعا لا لا، فلا يجوز حكم بطهارة الماء القليل. وفي نفس الوقت نحكم بنجاسة الحيوان في مسألة الصيد المرمي الواقع فيه، شوف شوف سد فاضل يصير إلى نفس المسألة ما تصير حسي حسي حسي. يقول ما يجوز أنه نحكم بطهارة الماء والحيوان في نفس الوقت ميتة ونجس. يريد ماذا؟ يريد حينئذ ماذا؟ بلي يشير علما الى هؤلاء الذين جمعوا بين هذين الاستصحابين. وانكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم، هذا التلازم انكره بعض الاصحاب، يا تلازم، وهو انه اذا حكم بكون الشيء ميتة بالاستصحاب يلزم ان يكون الماء القليل ماذا؟ الذي وقع فيه تلك الميتة نجس. بعضهم انكر هذا التلازم، منه صاحب الايضاح منه فلان وفلان بعد انكروا، قالوا نقول وميتة ولكن في نفس الوقت الماء ما لا طاهر، فانكر بعض الاصحاب، قاعد يشير انه بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم، يعني بين الحكم بانه ميتة وبين نجاسة الماء، وحكم بنجاسة الصيد لكن في نفس الوقت قال الماء طاهر، جمعا بين الاصلين موتي ولا انت الفاضلتون. إذن بحمد الله والمنة من الموافقين لنا. ثم اعلم أنه شيء آخر ينقل، يقول أستاذنا شريف العلماء المازندراني الذي درسنا عنده مدة في مدينة كربلاء المقدسة حكى عن بعض، وهو الشيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهما، الشيخ علي من الفقهاء المعروفين نجل الشيخ جعفر الكبير، وله حاشية على كتاب الخيارات من الروضة البهية، على الخيارات له حاشية هناك، إذا واحد يراجع اللمعة القديمة الروضة القديمة يشوف على أنه الشيخ علي المقصود من الشيخ علي، يعني الشيخ علي كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، كان هذا الشيخ شيخا عظيما، هو مع أخيه ماذا؟ الشيخ موسى رضوان الله تعالى عليهما، كان فقهاء، والشيخ الكبير معروف بعد في فقه، وذولا أولاده ما شاء الله أولاد مع ستة أو سبعة كلهم فقهاء، وشلون فقهاء كبار بري مولانا.

فلازم ذلك أن الإجماع قائم على تقدم السببي استصحاب السببي على المسببي. لأن كل استصحاب سببي لو قسنا إلى المسببي يمكن أن نعد الاستصحاب السببي موضوعي والمسببي ماذا حكمي. مثلا أبروك مثال شلون سيتجيب لي فرد مثال للسبب والمسبب. جيب لي مثال المثال السابق الذي كنا نمثل به ويمثل به العلماء ما هو؟ جيب لي مثلا لو كان عندنا ماء حالته السابقة الطهار وغسلنا فيه ثوبا حالته السابقة النجاسة فطهارة الماء سببه استصحاب سببي وارتفاع النجاسة شو نسميه او نجاسة الثوب مسببي على استصحاب سببي ومسببي. احنا نريد نقول طهارة الماء استصحاب طهارة الماء يمكن نقول موضوعي واستصحاب نجاسة الثوب استصحاب ماذا حكم ليش؟ لان من احكام طهارة الماء ما هو من احكام طهارة الماء يعني ابين شلون السبب والمسبب يرجع على الموضوع الحكمي. من احكام طهارة الماء ماذا؟ ارتفاع النجاسة عن الثوب. ارتفاع النجاسة عن الثوب حكم وطهارة الماء موضوع. إذن الاستصحاب استصحاب طهارة الماء يصير استصحاب موضوعي بينما استصحاب بقاء النجاسة في الثوب حكمي. وكلما جرى الاستصحاب الموضوعي على رأي كلامك يكون يصير إجماع على تقدم عليه من على الحكم. الخلاصة أنت أردنا الثاني هي هذا، أنت ادعيت الإجماع على أن الموضوع مقدر عن حكم الإجماع. احنا نقول من احد مصادق الموضوع والحكمي السبب والمسبب. فاذا كان هناك اجماع على تقدم الموضوع لازمه يوجد اجماع على تقدم السبب، مع انه في السبب كان المخالفين كان المخالفون موجودين كثيرا. من الذي مخالف قلنا صاحب الايضاح هاي واحد، وبعدين تقولوا يعني بعد لا انسب الله مرزب القاسم القمي صاحب القوانين، او بعد يقولوا يا قبل الايضاح من كان ذاك الشخص الذي جمع بين العلامة شيخ الطوسي عفيه، او بعد فرد واحد محقق له ما شاء الله. يقولوا كلهم مخالفين، اذا اجماع شلون موجود في البن طبق العبارة. ثم اعلم انه قد حكى بعض مشايخنا وهو الشيخ شريف الدين المازندراني بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي يعني كاشف الغطاء رضوان الله عليه صاحب الخيارات يعبرون عنه الشيخ علي صاحب الخيارات او صاحب الحاشية عن الخيارات فلا اي حال في حاشية الروضة هناك نقل عنه دعوة لحاشية الروضة هو الشيخ علي فنقل عنه في حاشية عن الروضة نقل عنه انه هناك ذكر في تلك الحاشية دعوة الاجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكم. الرد الاول الذي يأتي ان هي مسألة حادثة من طلعت هذا الاجماع، فلعل هذا الاجماع طلعه حسان استنباطا من الفروع، من بعض الفروع وجد فيها انه يقدمون الموضوع على الحكم فابدع الاجماع. ولا هي المسألة ما رعنون في كتبه وفي كلماتها اصلا لم تكن هي موجودة في اذانهم، ولعلها هي دعوة الاجماع مستنبطة حسان من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك يعني على تقديم الموضوع على الحكم. فاستنبط هذا الدعوة الاجماع من هذه المسائل، ولا هذه المسألة ليست معنونة مستنبطة من بناء واستمرار السيرة على ذلك. اخذ امثلة في امثلة يحكمون بتقدم الموضوع. مثلا اذ لا يعارض احد استصحاب كرية الماء، كرية الماء اللي هو شنو يقولوا يعني موضوع بعد يعني موضوع كرية الماء موضوع العلم لتطهير النجس ما يعارض احد استصحاب كريه الماء باستصحاب بقاء النجاسه في الثوب الذي نغسل هذا الماء. استصحاب بقاء النجاسه في ما يغسل بذلك الماء. استصحاب كريه الماء موضوع، وذاك ماذا حكمي؟ احد لم يعارض استصحاب موضوع باستصحاب الحكم. ولا يعني ولا احد يعارض استصحاب القيله، القيله شنو هي؟ عدم الكريه يعني. اذا الحاله السابقه ايش كانت؟ اذا الحالة السابقة كانت هي القلة وعدم الكرية. اذا عدنا ما حالة السابقة القلة والان شكينا صار كر ام لا و و و و لاقى هذا الماء قليل من البول او قليل من الدم او او او او ينجس او لا ينجس هذا الماء. هنا يوجد استصحابان، استصحاب بقاء عدم الكرية عن القلة، هذا شو نسميه استصحاب ماذا؟ موضوعي. ليش نسميه موضوعي؟ لأن القلة موضوع الماء لتنجس الماء إذا لاقاه البول، فاستصحاب القلة استصحاب موضوعي، بينما أكو استصحاب آخر وهو استصحاب بقاء الماء على الطهارة، لأن قبل ما تصيب قطرة البول كان طاهر. الآن يمسك تدجس أم لا؟ هذا استصحاب حكمي يجب في الحكم، لأن التنجس والطهارة، طهارة والتنجس حكمة للماء أو لقلة الماء ولكثرة الماء. فلا يعارض أحد استصحاب كرية قلة الماء، لا يعارضه باستصحاب بقاء الطهارة في من؟ في الماء عندما يلاقيه قليل من البول أو الماء. ولا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء، هو هذا الماء الذي حال تسابق القلة الملاقي للنجس الملاقي مثل قطرة الدم. يعني بل يحكمون ديما باستصحاب الموضوع ويقولون الماء قليل، واذا كان قليل يقولون لما تلاقيه الدم او البول بالتالي شيء في هذا الماء نجس، ولا يستصحبون طهارته السابقة التي هي حكم. ولا استصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله. يعني اذا فرد شخص كان موكل وكل شخصا اخر في معاملة، حتى السابقة هذا الموكل كان حي والوكيل اجرى معاملات على اساس ان الموكل ماذا؟ حي، وبعد ذلك شك في موت الموكل. الاستصحاب في الموكل ماذا يقول؟ يقول الموكل حي، اذا المعاملات ماذا؟ صحيح. بينما الاستصحاب في المعاملات ماذا يقول؟ فاسد. ليش؟ لان قبل جريان المعاملات اثر ما كان يترتب نقل وانتقال، فالان يشك الوكيل لما اجرى هذه المعاملات هل الموكل حي حتى يحصل نقل وانتقال بسبب معاملات الوكيل، أم ميت حتى ما يترتب أثر على معاملات الوكيل؟ واستصحاب عدم حصول النقل والانتقال يكون معاملة الوكيل فاسدة. هذا استصحاب الحكم، وذاك يعني حياة الوكيل موضوع. ليش ذاك موضوع هذا حكمي؟ لأن حياة الموكل موضوع المن؟ موضوع المن كم مني شرير أقوله؟ لصحة تصرفات الوكيل. فالاستصحاب الذي يجري في الموكل في حياة الموكل استصحاب موضوعي، والاستصحاب الذي يجري في تصرفات الوكيل استصحاب حكمي. لم يعارض احد الاستصحاب الموضوعي، لم يعارضه احد هنا بالحكم، يعني لم يقل احد بان الحكم بل يقتضي ان تصرفات الوكيل فاسدة، يقولون له اسكت. لا، هذا كلام غير صحيح، بل نحكم باستصحاب حياة الوكيل، يعني الوكيل الموكل حي، واذا حي تصرفات الوكيل صحيحة. فهذا معناه ان الاستصحاب الموضوعي مقدم عندهم عن الحكم، وليس حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله. زين، فالخلاصة خلاصة ردنا الاول علما على الشيخ علي رضوان الله عليه انه لعلها دعوات الاجماع كان اصلها من الاستنباط من خلال المسائل، ترى فيها في بعض المسائل يقدمون الموضوع على الحكم فادعيت الاجماع، والا بالصراحة المسألة لم تكن موجودة حتى يدعى فيها الاجماع. هذا اولا. بل لكنك عرفت فيما تقدم من الشيخ. يقول الشيخ الأنصاري الآن يقول حتى لو تريد تستنبطها من الحدس عن طريق الحدس ومن خلال المسائل المختلفة، مع ذلك اجمع لا يمكن تحصيلها يا أخي. يعني اكو بعض العلماء يقول بان الموضوع يعارض بالحكم، والحكم يقف امام، يقول بلي قد عرفت ذلك من بعضه. مثل من الشيخ الطوسي قال اذا واحد عنده عبد غائب وشك في بقاء حياته فالفطرة واجبة او ليست بواجبة؟ قال ليست بواجبة. ليش؟ لاستحقاق عدم وجوب الفطرة، مع ان الاستصحاب الموضوع شيء يقول حي الحياة موضوعا، الا الموضوع وجوب الفطرة. فاذا الموضوع المقدم على الحكم كان مناسب يكون الشيخ الطوسي شيء يقول وجوب الفطرة، مع انه قال بعدم وجوب. فاذا هذا انت اجماعك لعله حصلت من عن طريق الاستنباط من المسائل، وكذا ما كان استنباط فاشل وباطل، لان بعض العلماء في بعض المسائل يقول بأن الموضوع ليس مقدم على الحكم كما مختلف الشيخ الطوسي في مسألة الفطرة. إذا يقول لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ والمحقق خلاف ذلك، يعني لم يقدم الموضوع على الحكم في مسألة وجوب الفطرة، مع أنه ماذا الاستصحاب الموضوع يقول الأب حي فلازم ذلك تجب الفطرة، لكن لم يقولوا بذلك، بل قالوا بأنه نحكم بعدم وجوب الفطرة للاستصحاب الحكمي، واستصحاب عدم وجوب الفطرة جعلوا هذا مسعى معارض الموضوعي ومسعى الحياة. لا رواية موجودة. بل إذا تذكرون يا إخوان لعله أصلاً المحقق الحلي رضوان الله عليه صرح بالمعارضة الرجال، قال لأصحاب الموضوع يقف أمام منه الحكم. أنت شلون شيخ علي مولانا تقول إجماع؟ تقرأ كذا عبارة لمحقق رنابي أمس أو أول أمس، واستحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بإصالة البقاء في الحياة. ده المعارضة بينا شوف صارت عدم وجوب الفطرة، يعني الموضوع يعارضه الحكم. صرح الرجال بالمعارضة، فمن جبت لنا هذا الإجماع على أن الموضوع مقدم؟ أي واحد، هاي مناقشتنا الأولى. مناقشتنا الثانية لكي أن يقال بأن إذا كان الموضوع بالإجماع مقدم على الحكم لازمه إجماع موجود على أن السببي مقدم على المسألة، عندنا كل سببي هو الاستصحاب سببي يمكن حد موضوعي، وكل مسببي يمكن حد حكمي بالبيان الذي ذكرت لك اياه قبل قليل. فلازمه يوجد اجماع على تقدم الصورة عن المسببي، مع انه اجماع ما موجود ما اكثر المخالفين. هذا مع ان الاستصحاب في الشك السببي، خلينا نفرد مثال بالله للشك السببي والمسببي، مثل الماء اللي بحالته السابقة الطهارة والآن نشك في بقاء طهارته، اغسل نبي قلنا شنو اغسل نبي؟ ثوب حالته السابقة النجاسة، وهذا مثال علما للسبب والمسببي. احنا نقول كل سببي يصير بمثابة الاصحاب الموضوعي، يعني طهارة الماء موضوع قلنا علما لزوال النجاسة عن الثوب. هذا مع ان الاصحاب الشك السببي دائما من قبيل الموضوع بالنسبة الى الاخر. ليش؟ لان زوال المستصحب الاخر، زوال المستصحب الاخر شنو هو؟ تقدر تقول لي كيف ولا يعني زوال النجاسة عن الثوب، يعني زوال المستصحب، زوال المستصحب الاخر يعني زوال النجاسة عن الثوب. من احكام بقاء طهارة الماء، من احكام بقاء المستصحب وهو طهارة الماء الذي يسكن المستصحب هذا الاستصحاب السببي، فهو له بالقبيل الموضوع للحكم، فهو له فهو سببي له يعني المسببي من قبيل موضوع للحكم. فإن أخذ المثال علي طبق على الوفاء، ف فإن طهارة الماء في المثال الذي ذكرت فيه أنا الماء والثوب من أحكام من طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل على هذا الموضوع شنو قل لي طهارة الماء حمل عليه ماذا أقول حمل عليها ماذا زوال النجاسة عليه وعليها سمومهم يا هل مناسب عليه وعليها حمل على طهارة الماء عليها أحسن حمل عليها زوال النجاسة عن الثوب المقصود به إذا راح يصير زوال النجاسة عن الثوب حكم وذاك موضوع وهو طهارة الماء فيصير استغل المسببين القبيل الموضوعي والحكم فأي فرق حينئذ بين استصحاب طهارة الماء ويا من اسعب طهارة الماء ويا من نجاسة الثوب ها الذي ذني انعدهم من سبب المسببي اي فرق بين ذني الذي انعدهم مثال للسبب المسببي وبين مثال شي يسمونه وبين مثال شي يسمونه وبين مثال شي يسمونه قولوا يا الموضوع والحكم الذي هو استصحاب حرية الماء قبل قليل تمثلنا الموضوع والحكم وبين استصحاب حريته حرية الماء الذي يترتب عليه ان ماذا عدم انتعال مثلا او غير ذلك الشيخ هل يتكلم بعدم زوال عدم يجب الشكر عن العالم يتكلم بالوجوب يتكلم بالوجوب في الوقت نعم بمقتل القاعدة لا اصحاب السبب اقعدناه هو اصحاب الحياة يثبت لنا حي فحل ويجب على الوجوب يتكلم بالوجوب مخالف القاعدة ما تقول القاعدة الشيخ الطوسي يحكم بعدم الوجوب مخالف ذات القاعدة هذا كله يا اخي تدري سالفتنا وين كانت وشلون ما تدري وين كانت سالفتنا لما نتخلق قبل ما ادري كم درس 3 دروس 4 دروس ما ادري قلنا الكلام في معارضة الاستصحابين يقع في مقامين تذكرون ايش قلنا ولا او مسألتين المقام الاول في السبب والمسبب واتضح السبب مقدم للوجوه اللي ذكرناه الان المقام الثاني ما هو إذا لم يكن الاستصحابان سبب مسبب بل كانا معلولين لعلة ثالثة هذا تدري يا أخي وين يصير هذا يا أخي هم تدري وين يصير هذا معلولين لعلة واحدة يعني لا هذا سبب ذات مسبب ولا ذات سبب بل كلاهما مسبب عن شيء ثالث هذا يصير في موارد العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة عن أحد شيئين يعني إذا كان عندنا شيئان وعلمنا إجمالا بارتفاع الحالة السابقة عن أحدهما مثل من؟ راح أمثل لك مثال كان عندي إناءان حالتهما السابقة الطهارة هذا طاهر كان وهذا طاهر كان ثم علمت بوقوع النجاسة في واحد منهما يعني علمت اجمالا بارتفاع الحالة السابقة عن احدهما فسوف أشك في بقاء نجاسة طهارة هذا وأشك في بقاء طهارة ذاك سبب الشك ما هو شيء ثالث ما هو شيء ثالث علم الإجمال بوقوع قطرة الدم أو البول في أحدهما يعني علم الإجمال بارتفاع الطهارة السابقة اللي بنسميه حالة سابقة عن أحدهما هذا هو الذي صار سببا للشك في بقاء طهارة هذا الإناء وللشك في بقاء طهارة ذاك الإناء الثاني فإذا مثال الشكين المسببين عن شيء ثالث مثاله المنحصر فقط في هذا المورد المورد الآخر ما موجود ما إذا علم إجمالا بارتفاع الحالة السابقة في أحد الشيئين علمنا إجمالا بارتفاع الحالة السابقة